بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول موسى مخاطبا السامري، قال: فما خطبك يا سامري؟ وذلك بعد أن أخذ برأس أخيه ولحيته، ثم هدأ غضبه فالتفت إلى السامري: فما خطبك يا سامري؟ وقلنا إن الخطب هي المصيبة الكبيرة، فقال: ما هذه المصيبة التي أوقعتها في القوم يا سامري؟ حيث عدلت إلى صورة العجل بعد أن عرفت التوحيد، فصنعته من ذهب، وإنك لتعلم أن قلوب بني إسرائيل تميل إلى أموالهم. وقلنا إن قلب الإنسان معلق بماله، فكان عيسى يقول لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اجعلوا أموالكم في السماء حتى تتعلق قلوبكم بالسماء، أي تصدقوا، أخرجوا الزكاة والصدقات، هذا المعنى، وقدموا للآخرة فإن ذلك خير وأبقى، يقول لبني إسرائيل. ولذلك سمي المال مالا لميل النفس إليه، للنفس بالذات، لأنه بالمال تستطيع أن تحقق كل حاجات حياتك. فإذا أخذت المال وسيلة لدفع مشاق الحياة فقد أخذت بسنة الله، لكنك إذا جعلت المال غاية شقيت في الدنيا وفي الآخرة، شقيت في الدنيا وفي الآخرة. المال وسيلة لا غاية في ذاته. وكنا إن نلاحظ أن موسى لم يغلظ للسامري كما أغلظ لبني إسرائيل. لماذا؟ لأن بني إسرائيل، لأن موسى إنما بعث إليهم فقط ولفرعون حتى يخرج بني إسرائيل من ظلم فرعون. ولذلك ليس واجبا على غير الإسرائيليين أن يؤمنوا بما جاء به موسى، وإن كان هذا كمالا وهداية، لكن ليس واجبا لأنه بعث إلى هؤلاء. نعم، وإن كان مرغوبا فيه لكونه حق ينبغي الاهتداء إليه، ولذلك لم يعنفه موسى. الأمر الثاني، كان جاهلا، يعني سيأتي معنا كيف كان جهله. والجاهل لا يتعجب من ضلاله. إذا إنسان جاهل وتكلم ما لا تستغرب، جاهل يعني أبشع من الأمي. الأمي ما عنده شيء تستطيع أن تسكب في نفسه شيئا فيقبله، أما الجاهل عنده معلومة خطأ فتحتاج إلى عمليتين: أن ترفع منه المعلومة الخطأ، وأن تضع له المعلومة الصواب. نعم، ما خطبك يا سامري؟ يأتي الجواب، تقرأ ذلك في سورة طه. قال: بصرت، تبوا الآية دقيقة وكثير يعني ضاع فيها الخريتون، بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. نعم، بصرت بما لم يبصروا به. في اللغة العربية في هذا في عنا بصر وعنا أبصر. لما كلمة تسمع كلمة أبصر معناتها بإيش؟ بالعين، بالعين. أما عندما تسمع الفعل بصر فيطلق على النظر بالعين، ويطلق على العلم الحديدي القوي اليقين، العلم الشديد. اتهمت في أبصر في العين، أبصرت زيدا. أما عندما تقول بصر الرجل، رجل يبصر، مش يبصر، بصر يبصر مثل الآية، معناه دل ذلك على العلم القوي. ومنه قول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، قراءتان. وجاءت سكرة الحق بالموت أو الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني علمك اليوم نعم، لقد كنت في غفلة عن هذا. تبو شو الغفلة؟ الذهول عن شيء كان ينبغي أن تعلمه فغفلت عنه، تناسيته. مش غفلة، تعرف الحق. الغفلة الذهول عن شيء من شأنه أن يعلم، ولذلك تسمى المعرفة الراسخة بسموه بصيرة، سموها بصيرة. ألا تقرأ قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم واضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقال للرجل إذا كان عالما بالأشياء، عالما بالأمور، يقال إنه إيش؟ لصاحب بصيرة، أو إنه لبصير بها. نعم، كما ذكر اللحياني في لسان العرب. إذا انتبه إلى أبصر وبصر، بصرت، ما قال أبصرت، بصرت بما لم يبصروا به. نعم، فالذين فسروا بصر بالنظر العين شو قالوا؟ قالوا إن السامرية يقول: لما خرجت من البحر يا موسى بقومك رأيت بعيني شيئا لم يره أحد غيري، رؤيا العين. شو رأيت؟ قال: رأيت جبريل على فرس الحياة، فرس، ورأيت أن الأرض تخضر عند موطئ قدم الفرس، فقلت إن لهذا لشأنا، فأخذت قبضة. رأيت النبات أصفر لما تطأ الفرس جبريل، إيش؟ أخذت قبضة من أثر تبوة، أثر حافر فرس الرسول. في حذف هنا، في كلام محذوف، في مضاف، وسيأتي معنا أن هذا من دليل ضعف هذا التفسير وهذه الرواية. من أثر حافر فرس الرسول، يقصد جبريل، ونبذتها مع الذهب الذي صنعت منه العجل، فصار للعجل خوار. وهذا الأمر يا رسول الله ساقتني إليه نفسي، وكذلك سولت تبوة. والتسويل لا يكون إلا في الأمر الخطأ، وكذلك سولت لي نفسي. هذا القول لم يرد به أثر صحيح، لا من كتاب ولا من سنة، ولم يوجد حتى في كتب بني إسرائيل. ويقول المحققون: لعله من كلام القصاص تلقفه الناس. والقصاص دائما اللي ما عندهم ورع بيحاولوا يرضوا العوام، والعوام يتعجبون بالأمور إيش الخارقة. الله بيصير شيء، لأن ما بيشوف شغلة لو ناس نحن القصة تسربت إلى الناس. ولذلك يقول الرازي عليه رحمة الله رادا لهذا التفسير، يقول: هناك أسئلة نطرحها، كيف عرف السامري من بين الناس أن هذا جبريل؟ ولماذا اختص وحده دون الناس برؤية جبريل؟ ليش ما غيره شافه؟ وكيف عرف أن هذا جبريل؟ بل كيف عرف أن تراب حافر فرس جبريل نعم له هذا التأثير؟ وكيف عرفه؟ منين عرف جبريل؟ ثم يقول الرازي: ثم إن هذا التفسير لا بد فيه من إضمار، فقبضت قبضة من أثر حافر الرسول. يقول: والإضمار خلاف الأصل. لما يأتيك تفسير ما فيه إضمار وتفسير فيه إضمار، أيهما تقدم؟ لأن الأصل أن لا يكون هناك إيش؟ إضمار. نعم، والإضمار خلاف الأصل. ولذلك رحم الله أبا مسلم الأصبهاني، مش الخراساني، لا، نعم، يقول ليس في القرآن تصريح بما ذكر بهذا التفسير أبدا. ما هو القول الثاني والصحيح الذي عليه المحققون؟ وهو أن بصر يبصر معناها العلم القوي. فماذا يكون معنى الآية على هذا؟ يقول يخاطب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: علمت أمورا لم يعلمها غيري. ما هو؟ قال: هو علم التماثيل وعلم الصور وعلم الحيل، بحيث جعلت هذا العجل يخور، جعله أنابيب فتحات في داخله، ولذلك ذكرنا لكم فأخرج عجلا، يعني كأنه إيش عمله في السر. نعم. وعلم من الطرق والحيل ما يستطيع أن يجعل هذا العجل يخور. وقوله: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. نعم، نبذتها أي أهملتها. شو صار المعنى؟ قال له: أنا ما عندي إلمام بالشريعة، عندي علم مجمل الله وحده، أما التفاصيل ما عندي. أخذت نبذة قبضة، شيء يسير يعني، هذا المعنى، يعني أخذت قليلا مما علمتنا منه ثم أهملته، ما أخذت فيه أصلا. لما ذهب سيدنا موسى يقول فأهملته طرحته. يقول المفسر: ولعله فقط إيش اعتقد بالتوحيد فقط، لكن النفوس لا زالت إيش معلقة بالعجل الأبيس كما ذكرت لكم. نعم. وتركت لنفسي العنان تأخذ حريتها بما شاءت. ولذلك يؤكد هذا المعنى ختامه الآية: وكذلك سولت لي نفسي. يعني عندي شوية علم أثار من مما علمتنا فيه، فنبذتها، ما أخذت فيها، وطرحتها جانبا فلم أهتم بها وغفلت عنها، وهكذا نفسي إيش حدثتني. فيكون معنى الرسول هو المعنى الشائع. أما إطلاق الرسول على جبريل قد يقع قليلا، لكن جبريل رسول إلى رسول، رسول إلى رسول، أما موسى فرسول إلى البشر، مفهوم أظن شيء. لا، ولذلك كيف يرى جبريل؟ فمعنى الرسول هو المعنى الشائع المعروف، وهو من أوحي إليه بشرع من الله وأمر بتطبيقه، هذا الرسول. من أوحي إليه بشرع من الله وأمر بتطبيق هذا الرسول. النبي أوحي إليه بشرع، لكن إيش لم يؤمر بأن يبلغ هو لحال، فإن هو بلغ من نفسه هذا لا حرج فيه. وكذلك سولت لنفسي. نعم، إذن هنا المقصود موسى وليس جبريل، لأن جبريل كما قلت لكم رسول إلى الرسل فلم يره أحد. فصار المعنى الإجمالي للآية السابقة أن السامري قال: إني بصنع هذا العجل للعبادة قد نقضت شريعتك، أي أهملتها، أي اعترف أمام موسى بأنه هو الذي صنع العجل، واعترف بأنه حصل منه خطأ فضل، ثم اعتذر. وكذلك سولت لي نفسي، يعني نفسي ضلت هو أخطأ إليه. والتزيين والتسويل سولت تزيين ما ليس بزين. الشيطان يسول لك، أي يزين لك الباطل لتراه بمظهر الحق. إذن التسويل تزيين ما ليس بزين، وتصوير القبيح بصورة حسن، هذا التسويل. نعم، عند التزيين فتحمل النفس على المعصية، والتسويل لا يكون إلا في المعصية وفي المخالفة كما قلت لكم. وأي معصية أشد من أن يأخذ شيئا من أثر الرسول وهو الوحي، وقد علم شيئا ما، فبدل أن يتعمق في العلم والمعرفة فنبذتها، تركت إيش الشيء اللي نعم لعطيتنا إياه. وكذلك سولت لنفسي. نعم، إذا اتبع هوى النفس، وهوى النفس أشد من المعصية. البدعة وهوى النفس أشد من المعصية، لأن صاحب المعصية قد يعلم أنه على خطأ، لكن صاحب البدعة والهوى بظن أنه إيش على حق. ولذلك كانت إيش كانت البدعة وهوى النفس الميل، رأيت من اتخذ إلهه هوى. نعم. ويتبع هوى نفسه، فما فعله قال، يقول السامري، فعلته عن هوى النفس الأمارة بالسوء، فليس عندي لا برهان عقلي ولا أوحي إلي إيش بهذا الذي فعلته. نفسي هواي ما لا إليك كما ذكرت لكم، متعلق بعبادة العجل. قد يقول قائل: كيف خاطب السامري موسى بأنه رسول؟ قبضت قبضة من أثر الرسول. قد يقول قائل: كيف خاطب إيش موسى بالرسالة مع أنه جاحد كافر منافق؟ والجواب: قد تطلق كلمة رسول من كافر أو منافق، ويراد بها التستر على نفاقه، أو يراد بها التهكم الضمني. ألا تقرأ في سورة المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. خاطبوا بالرسالة. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، انتبه بقى، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لو قدمت الجزء الأول على الثاني لكان كفرا. شوف دقة القرآن الكريم. فأول أثبت نبوة محمد، ثم إيش كذب: والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو قدمت الأولى قالوا: نعلم، نشهد إنك لرسول الله، فإذا نفى. هنا هنا هنا العجائب. نعم. فقد يقول قائل: إذا خاطبه بالرسول إما لستر نفاقه، وإما لإيش، وإما لأنه قد يستعمل في التهكم الضمني: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وتقرأ في سورة الفرقان: ما لهذا الرسول يأكل الطعام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ويمشي في الأسواق. عندما قالوا: ما لهذا الرسول، هل آمنوا برسالته حتى يكون رسول؟ لا، من باب التستر الضمني أو الاستهزاء. وتقرأ في سورة الحجر: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وهم لم يؤمنوا بإيش بإنزال الذكر عليه. نعم. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شو هذا؟ إذن نعم، ماذا كان موقف موسى من هذا الجواب الذي أجابه السامري، وبماذا عاقبه؟ يقول المحققون إن موسى لما سمع هذا الجواب من السامري أجابه ببيان حاله في الدنيا وفي الآخرة. أولا بين حال إلهه اللي هو العجل، وذلك ما قصه الله عز وجل علينا، تقرأه، بين لحالة السامري في الدنيا وفي الآخرة، ثم بين له مصير إيش مصير العجل. قال: فاذهب، من موسى يخاطب السامري، قال: فاذهب. كلمة اذهب هون فيها شيء من التوبيخ. قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال. أي في الدنيا، مش كلمة واحدة عقوبة شو ما نتج عنها. فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقود لا مثال في الآخرة، وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه أو تخلفه، قراءتان. نعم، تخلفه وتخلفه. وانظر إلى إلهك تأتي الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. نقف عند هذه الآية. قال: فاذهب، هذا أمر مروح يعني هكذا، لا، نعم، وإنما أمر السامري بأن يخرج من وسط هذه الأمة أبدا، لن يكون لك مع هذه الأمة لقاء، ستعيش منفردا. نعم. واطلع. قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. اذهب أي اخرج من وسط هذه الأمة التي ايش حاولت إضلالها. والعرب تستعمل هذا كقول الشاعر: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجب، فاذهب. قال أبو بكر الجزائري عليه رحمة الله يمد في عمره لازال حيا: نفاه موسى عن قومه وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوا وألا يقربوه وألا يكلموه عقوبة له. ولذلك صارت مثلا يعني بتحاشوه كما يتحاشى الكلب الأجرب. لذلك شو بيقول الشاعر؟ بيقول: تميم، قبيل التميم، تميم كرهت السامري وقوله ألا لا يريد السامري مساسة. تميم أي منبوذة من الإيش؟ نعم منبوذة. تميم كرهت السامري وقوله ألا لا يريد السامري مساسة. هذه المسألة نفي المخالف للأمة والداعي إلى ضلالها أصل في نفي أهل المعاصي والبدع، إخراجهم من بين أصل، وهجرانهم وأن لا يخالطوا. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما خالفه الثلاثة الذين خلفوا، ما أمر الناس بمقاطعتهم حتى إيش؟ حتى ضاقت عليهم أنفسهم في غزوة تبوك. كان عقاب السامري الأول كما قال العلماء أن إيش؟ أن عزله عن الأمة، لأنه ليس من بني إسرائيل أولا، فلم تجري عليه أحكام موسى، شريعة موسى جاءت لبني إسرائيل، ما لك أنت أطلع يعني هكذا. ولأن السامري دب لا يرجى صلاحه. كيف عرف ذلك؟ قال: علم موسى بوحي. وأن الأصل قد أعلم وحيا، وأنه ممن حقت عليه كلمة العذاب، فالله علم أنه لن يؤمن، فأوحى إلى موسى أنه لن يؤمن. ألا ترى بسورة يونس: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. مش يعني إذا رأوا العذاب يؤمنوا، لا، يعني سيكون إيمانهم في لحظة لا ينفعهم فيها الإيمان، هذا المقصود بذلك. حقت عليهم كلمات ربك لا، وهذا ممن حقت عليه كلمات الله تبارك وتعالى، أي لا يؤمن إلا في وقت لا ينفعهم إيمانهم. والله قد يطلع أنبياءه على أهل النفاق كما تعلمون، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يطلع الله على المنافقين، وكان النبي يعطي لحذيفة بعض أسمائهم، وذلك الصحابي المنافق الذي قاتل قتالا قال: ما ترك شاذة ولا فاذة إلا تبيعها في غزوة من غزوات، حتى قال الصحابة: يا رسول الله، لله در فلان لم يترك شاذة ولا فاذة إلا تبيعها، شغلة كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. وعلم وحيا وكان في النار. أحد الصحابة قال: استغرب، فتبعته، فإذا قعد قعدت، وإذا قام قمت، وإذا قاتل قاتلت، فأصيب بجراحة فلم يتمالك نفسه، فوضع ذؤابة السيف في بطنه وغرزها عليه حتى مات، فرجعت وقلت: يا رسول، أشهد أنك رسول الله. قال: ماذا؟ قال: فعل كذا وكذا. قال: هو في النار. نعم، هذا حظه في الدنيا، يقول لا مساس. قال: فاذهب فإن لك إيش في الحياة أن تقول لا مساس. كلمة مساس يعني لا أمس ولا أمس، لا أنا أمس ولا إيش ولا غيري يمسني، يعوش هكذا، أي لا تمسني ولا أمسك أبدا. ويطلق على الاقتراب، وهذا الفعل من فعل إيش؟ فعل ماسه، ماسه مش مسه، ماسه. قال الرازي: كان إذا مسه أحدهم أصاب الماس والممسوس حمى لا تحتمل. مجرد أن أحد يمس السامري فيصاب الاثنان بإيش؟ بحمى شديدة. فكان إذا دنا منه أحد صرخ بملء صوته: لا مساس، لا مساس، حتى أصبح أضحوكة وسخرية في كل الناس. حالة فظيعة، أصبح فيها سخرية كما يقول ابن عاشور. يقول أبو مسلم الأصبهاني عليه رحمة الله: ويجوز معنى كلمة لا مساس أن نضيف إليها معنى آخر تشملها الكلمة. شو هي؟ قال: أن ينقطع نسله فلا يجامع النساء فلا يأتيه ولد، حتى تكون إيش؟ حتى تكون الشد أشد، فلا أحد يؤنسه لا من ولد ولا من زوجة ولا آخره، انقطاع. نعم. فيخليه الله عز وجل من زينتي الدنيا، المال والبنون زينة، لا هذا ولا هذا، منعها بعيد، لأن المس يكنى عن النكاح كذلك، كما تقرؤون في سورة البقرة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي المعاشرة، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت، فنصف ما فرضت. بعض الروايات فيها ضعف، قالوا أراد موسى أن يقتله، لكن تردد لكونه ليس إيش؟ من بني إسرائيل، فأوحى الله عز وجل إليه: تبوا، لا تقتله فإنه كريم، فإنه بذل لك السخاء، شو له فضل عند الله عز وجل. ولذلك في الأثر تجاوزوا عن ذنب السخي، الكريم يتجاوز، خلق الكرم ينبغي أن يكون أصيلا في المسلم. فإذا رأيت مؤمنا أو مسلما بخيلا، يعني شو، أعرف أنه إيمانه ضعيف ناقص. نعم. بعد بيان عقوبته الدنيوية انتقل إلى إيش؟ إلى العقوبة الأخروية: وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه، أي وعد لا يخلف، وعد الله لا يخلف، وهذا تهديد بأن عذاب الآخرة إيش؟ آتيك، واقع عليك. وقرئ لن تخلفه يكون المعنى أنه عذاب ستأتيه أنت ولن تغيب عنه، يعني لا تستطيع أن تفر، لك تأتي إلينا صاغرا. فأنت يا سامري ممن خسر الدنيا وخسر الآخرة. ثم بين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وللذين معه، بعد أن بين مصير السامري في الدنيا والآخرة، بين لهم أن هذا العجل لا يستحق العبادة ولا يستحق أن يكون إلها، لأنه معرض للامتهان والذل، وسأريكم إيش ذله أمامكم، وعاجز، وسأريكم عجزة. فماذا قال؟ قال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، لننسفنه في اليم نسفا. ظلت أصلها ظللت، والعرب تحذف أحيانا الحرف المكرر للخفة، خفة اللسان، بين ظللت وبين ظلت أسهل. نعم. وقد تزيد للتزيين، للتزيين والتأكيد، وكفى بالله وكيلا، فالباء تقول هذه زائدة زائدة، زائدة زائدة، زائدة الأولى بمعنى زيادة، لكنها زائدة أي تزيد في المعنى توكيدا وجمالا. فزاد الأولى لازمة، وزاد الثانية متعدية، والفعل قد يأتي مرة متعديا ومرة إيش؟ ومرة كثير من الأفعال العربية مثل هذا زاد، ومثل جاء، جاء زيد لازم. أما جئتك تعدى ولا لا؟ تعدى. إذا ما أتقنت اللغة العربية تبقى إيش؟ الفهم القرآني بعيد عن هذه. نعم. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إذا ضلت أصل ضللت، والعرب تحذف اللام للتخفيف أو الحرف المكرر، كقول الشاعر: خلا أن العتاق من المطايا، خلا أن العتاق الناقل كذا، أحسن به، أحسن أي أصل أحسسنا، أحسن به فهن إليه شوس. الشوس النظر بمؤخر العين من هنا بالزاوية الوحشية، يعني كأنه إنسان حذر منه أنت أو غضبان عليه بتنظر بطرف عينك. خلا أن العتاق من المطايا أحسن أي أحسسن به فهن إليه شوس، أي ينظرن بطرف الأعين تغيظا وتكبرا. والعكوف ملازمة العبادة للعجل، نحرقنه المقصود بالتحريق نعم الإذابة بالنار حتى يفسد شكله، شكل العجل. وقد يطلق التحريق على البرد بالمبرد، لو بردت حريق قل إيش أنا أحرق الحديد، وهكذا قرأ ابن عباس: لنحرقنه ولنحرقنه، لنحرقنه الإذابة، نحرقنه بالمبرد، من قولك إيش أحرقت الشيء حرقا إذا بردته بالمبرد وحككت بعضه ببعض. والعرب تقول عن المبرد المحرق، محرق. الإنسان لما يصر على نابه بيزحك، يقول إذا سحقه حتى يسمع له صريح يقول قد حرق نابه. إذا إنسان أخذ على أسنانه بشدة على بعضها، العرب تقول إيش حرق نابه إذا سحق بعضها ببعض. إذا وقد يكون موسى فعل هذا وهذا، فأذابه أولا حتى صار قطعا، ثم حتى ما يبقي له أثر إيش برده بالمبرد. ثم لننسفنه في اليم نسفة، نسفة. النسف تفريق الأجزاء الصلبة، واليم كما تعلمون هو البحر الأحمر، وكان يسمى القلزم، وفي كتاب التوراة يسموه بحر سوف. كانوا نازلين في ساحله عند سفح جبل الطور. نعم، يقول العلماء: ذره في البحر تذرية حتى لا يؤثر على أثر من آثاره. وذكر بعض المفسرين أن الله عز وجل أوحى إلى موسى بمادة إذا خلطت بالذهب جعلته كالرماد، جعلته كالرماد. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: نهض موسى بعد فراغه من خطاب السامري إلى العجل وألقاه في النار حتى صهره، ولم يكتفي بصهره أمام أعين الناس المبهوتين إلى صار إيش، وإنما نسفه في البحر نسفا. وهكذا تحول إلههم الذي عبدوه من دون الله ذرات تتطاير في البحر. وارتفع صوت موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدها قائلا ما ذكره الله عز وجل في سورة طه: إنما إلهكم الله، يعني مش هذا العجل، إنما إلهكم الله. طيب، الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، ذكر صفتين فقط من صفات الله عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، التوحيد. نعم، فكذب السامري لما قال السامري مر معنا لما صنع عجل ماذا قال؟ قال: هذا إلهكم وإله موسى فنش، فكذبه بقوله: إنما إلهكم الله. هذا الشيء الأول. نعم، كذب السامري وقال إنما إلهكم الله إعراضا عن السامري وتحقيرا له، وقصدا لينبئهم على خطيئتهم التي ارتكبوها. فقال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، أي إن معبودكم المستحق للعبادة الله الذي لا إله إلا هو، للعجل الذي صنع من ذهب والذي سولت نفس السامري له بذلك؟ أبدا لا. ورأينا أنه ذكر صفتين: التوحيد لا إله إلا هو، وعموم العلم وسع كل شيء علما، لأن الوحدانية تجمع كل صفات الكمال، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في كل الكمال، فما في حاجة يعدد كل صفات كمال الله عز. وعموم العلم يدل على علم الله الشامل بجميع الكائنات. لماذا؟ ليرقبوه في خاصة أعمالهم، حتى يخشونه في الغيب، في المظهر والمغيب. ولذلك ذكر يعرف كل شيء، فاحذر يا عبد الله الإيش، يعلم من أطاع ويعلم من عصى، ويعلم استحقاق كل عبد للطف به أو لقهره، أو لقهره. ونحن لو وقفنا عند قوله عز وجل وسع كل شيء علما دون أن نلاحظ الآيات الأخرى لتعبنا، لأنه عز وجل يعلم ذنوبنا ويعلم حسناتنا، وعندنا سيجازينا على الحسنات وعلى إيش؟ وعلى السيئات، ومن يقلق ذلك؟ ولهذا علمنا عز وجل أن نقول كما في سورة غافل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني أنا مع علمي بخطيئاتكم وذنوبكم أنا إيش؟ غفور. علمنا أن نقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وتقرأ: ورحمتي وسعت كل شيء حتى الكافر. ألا تشمله الرحمة؟ نعم، لكنها في الدنيا تشمل المؤمن والكافر، أما في الآخرة المؤمن وحده. أقول قولي هذا وأستغفر الله إلى الدرس الآتي إن شاء الله.